السؤال الأول، فقد تفضل مشايخنا جزاهم الله خير الجزاء بالكلام عن اليتيم وأهميته وأهمية رعايته والعناية به، ولكننا نرى في هذا الوقت وفي عصرنا الحاضر نجد اليتامى في بلاد المسلمين متروكين مهملين، وخصوصا في بلاد كلبنان وفلسطين حيث ترك اليتامى هناك ولم يحتضنوا، بل إن دول الكفر هي التي احتضنتهم وأخذت تربيتهم على العقائد الباطلة ولا سيما النصارى، فما هو موقف العلماء من ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء. الواجب على أهل الإسلام أن يحتضنوا اليتامى إلى المسلمين وأن يتولوهم وأن يعطفوا عليهم وأن لا يدعوهم للنصارى ولا لغير النصارى من الكفر، هذا هو الواجب. ولم يثبت عندي أن أيتام المسلمين في لبنان احتضنهم النصارى، إنها نشاء، ويقال عن بعض الدول أنها نشرت هذا، لكن لم يثبت عندي هذا الشيء. والذي أعتقد أن الدول الإسلامية أخذت من ذلك ما يلزمها وأنها عنيت بهذا الأمر، ولكني حتى الآن لم أعرف الحقيقة التي تولتها كل دولة وماذا عملت. هذا يحتاج إلى مزيد عناية وسؤال واستفسار من الدول الإسلامية التي نرجو أنها عملت واجبها، ولا سيما دولة هذه البلاد ودول الخليج الذين أنعم الله عليهم بالثروة، فإن الواجب عليهم أكبر في رعاية أطفال المسلمين وفي رعاية المستضعفين من المسلمين. ولا بد أن يكون لهذا إن شاء الله ما يسبب الحصول على المعلومات الكافية الوافية عن هذا الشيء.